بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. أيها المعزون الكرام، عور طيب حضراتكم مع القرآن الكريم في تكريم راحل الكريم فاضت روحه إلى رب غفور رحيم. نعيش مع خير ما ينطق اللسان وتسمعه الآذان كلام رب العالمين، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة كفر شكر محافظة القليوبية فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن Thank you. صدق الله العظيم. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى فلما Oh, فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ولي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ولي ولي فيها مآرب تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل العقدة واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري يا Mm-hmm. ولا تنياتي جئناك بآية من ربك ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم.